الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 47 في مذاكرة مختصر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله. نعم، ها، هذا المجلس 47، ولا وش قلت؟ السادس. احنا قلنا 47. نعم، أجل أشد للسهو. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة خيبر. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة 7، فخرج في آخره إلى خيبر. ونقل عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أن فتح خيبر كان في 6، والجمهور على أنها في 7. طيب، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، من أين رجع؟ رجع من الحديبية، فإنه ذهب معتمرا في ذي القعدة من 6 من الهجرة. فالطريق 10 أيام، والمشركون حبسوا عثمان نحو من 10 أيام أو 2، ثم عقدوا الصلح، ثم حلقوا ورجعوا. بقي في المدينة حتى كان المحرم، والتأريخ بالمحرم لم يكن مشتهرا. قالوا إن أول من أرخ بالمحرم في بداية العام يعلى ابن أمية، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرخ التاريخ الهجري في 16، فإن عمر احتاجوا في زمانهم في الدواوين إلى التأريخ، فاختلفوا شو أرخهم فيه. فمن قائل نؤرخ بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قائل نؤرخ بميلاد غيره، وكان التأريخ عند أهل الكتابين اليهود والنصارى بميلاد عيسى. فرأى عمر وأجمع معه الصحابة أن يؤرخوا بماذا؟ بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي أعظم سفرة في الدنيا، غير الله عز وجل بها وجه هذه الدنيا. طيب، إذن أول تاريخ بالهجري في عهد عمر. من أين يبدأ العام؟ كان المشهور أن العام يبدأ من ربيع الأول، لأنه هو وقت الهجرة. فرأى عمر، وكان يعلى بن أمية سبقه في تأريخ العام بالمحرم، أن يبدأ العام من المحرم، لأنه الذي يلي شهر الحجة، شهر الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم من خيبر من الحديبية، ولبث في المدينة حتى خرج في آخر المحرم إلى خيبر، وهو الفتح الذي وعد الله نبينا والمؤمنين إياه في سورة الفتح، في قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما الفتح المبين؟ هو خيبر. نعم. وأما ابن حزم فعنه أنها في 6 بلا شك، وذلك بناء على اصطلاحه. ابن حزم له الفصل وله التاريخ، يقول إن العام يبدأ من ربيع الأول، فيكون في شهر في العام 6، لأن المحرم يكون الشهر رقم كم؟ 11، وصفر الشهر 12، بناء على هذا الاصطلاح فلا مشاحة. نعم. وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول، الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، ولكن لم يتابع عليه. لم يتابع، ما تابعه أحد من العلماء عليه، هذا اصطلاح خاص اندثر بابن حزم، يرى أن العام الهجري أن العام يبدأ من ربيع الأول. ليه؟ لا لأن النبي ولد في ربيع الأول، لكن لأن قدومه في الهجرة في ربيع الأول، وخالفه الناس، ومنه تأريخ عمر والصحابة في أن العام يبدأ من شهر الله المحرم. إذن قول ابن حزم إن فتح خيبر في السنة السادسة خطأ ولا صح؟ بناء على اصطلاحه صحيح، لأن المحرم يكون في اصطلاحه آخر السنة السادسة، والمحرم هو أول السنة السابعة، وكان في آخرها فتح خيبر. نعم. إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة، وكان أول من أرض. ليش يا أبو مالك ابن كثير يفصل فيها المسائل هذه، مع أنها قد تكون الفائدة منها محدودة، وهو كتاب مختصر، ما تلحظونه يذكر الخلاف في بدء المواقع، يراعي فيها اختلاف أهل السير، ويذكر موجب هذا الاختلاف، ولأنه ينبني على هذه الأحداث، ينبني على تأريخها أحكاما، فلهذا يعنون بها. وقالوا في السير وفي التأريخ أنه مبداه على علم الزمان، علم التأريخ متى، ولهذا في الرجال أصل علمها في الوفيات، متى ولد ومتى توفي. نعم. وكان أول من أرخ بذلك يعلى بن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد بن حنبل عنه بإسناد صحيح إليه، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في سنة 16، كما بسط ذلك في موضع آخر. وذلك في سنة 16، ست مذكرة، لأن السنة مؤنثة، ومن 3 إلى 9 يخالف العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا. فعمر بدأ بالتاريخ سنة 16. الإمام أحمد روى بإسناد صحيح في المسند أن أول من بدأ العام بالمحرم يعلى بن أمية في اليمن، وهو من الصحابة، وقيل عمر بدأ به بمجمع الصحابة في عام 16. وقد يكون الأمر توافق بين يعلى بن أمية لما كان في جهة اليمن مع ما سنه عمر وعمل عليه الناس. طيب، عمر بدأ بهذا التأريخ بعد كم سنة من خلافته؟ بعد 3 سنوات من خلافته رضي الله عنهم. نعم. فسار صلى الله عليه وسلم إليها، رجع إلى فتح خيبر، سار النبي إليها أي إلى خيبر، وخيبر موضع في شرار أو في شراج الحرة شمالي المدينة، تبعد عن المدينة شمالا في 160 كيلا. كم مرحلة؟ 4 مراحل عن المدينة، وهي في حرة تسمى بحرة خيبر، وكان فيها عيون ولم يزل، والعيون إلى الآن عيون جارية، والعيون هي شقوق في الأرض تخرج الماء حتى لو كثرت الزراعة قد تقل العيون لكن ما تنضب. ولما كانت خيبر وما حولها زراعة محدودة ما زالت العيون فيها جارية، وقد سكنها اليهود قديما وابتنوا فيها حصونا، من أكبرها وأشهرها حصن الكتيبة الذي كان فيه مرحب القائل: أنا الذي سمتني أمي مرحبا، شاكي السلاح بطل مجرب، أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب. وانتدب له علي رضي الله عنه فقال مفتخرا ومنتخيا: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة، حتى ضربه رضي الله عنه فقتله. نعم. فسار صلى الله عليه وسلم إليها واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، فلما انتهى إليها حاصرها حصنا حصنا يفتحه الله عز وجل عليه ويغنمه حتى استكملها صلى الله عليه وسلم وخمسها. مسير النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر فيه عبر، من سار معه جلهم ممن كانوا معه في الحديبية 1500 و 900، وزاد عليهم شيء قليل. سار إليهم صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة نميلة الليثي، ففي مسيره إلى الناس لابد يستخلف أحدا على المدينة يقوم بأمورها ويحفظها، وهذه سنة أن من سافر من ولاة المسلمين أن لا يهمل الرعية، يقيم عليهم من يقوم بأمرهم. وكان كثيرا ما يستخلف عليه الصلاة والسلام على المدينة من ابن أم مكتوم وهو أعمى، لأن الجهاد لا يجب على الأعمى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وهؤلاء ممن عذروا بترك الجهاد وأذن لهم بالقعود. فتحها عليه الصلاة والسلام حصنا حصنا لأنها حصون متناثرة، وفيها في مسيره ذلك وهو قائد الجيوش قال لأعطين الراية غدا، أي للمعركة الفاصلة بينه وبين أهل خيبر، لأنه جاء أنه قدم عليهم وقد خرجوا مع الصبح معهم مساحيهم ومكاتلهم، فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا محمد والخميس، أي محمد والقتل، مع أنه أعطى الراية علي. يتصور هذا متى؟ إذا علمنا أنه فتحها حصنا حصنا. وأما المعركة الفاصلة التي رأس فيها مرحب وسلام ابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب زعماء اليهود، فكانت هذه في المعركة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا، قالها عشيا أي مسيان، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا أي طلع الصبح والفجر غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تطاول الصحابة لها، وش يبون؟ ما يريدون الرئاسة وقيادة الجيش أبدا، يريدون هذه الرتبة، رتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد أن الراية سيعطيها لمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان علي لم يحضر لرمد في عينيه، فتلفت عليه الصلاة والسلام وتطاول له الصحابة رضي الله عنه، لا حب للرئاسة والإمارة حاشاهم، ولكن لهذه الرتبة العظيمة. فقال أين علي بن أبي طالب؟ ولم يصلي معهم. قال هو يشتكي عينيه يا رسول الله لرمد بهما، فأمر فأتي به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، لأن بصاق نبينا مبارك، يتبرك من النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشياء انفصلت عن جسده الشريف: بصاقه ونخامته، البصاق هو التفال، والنخامة وهو ما يخرج من أين؟ من الخيشوم، وعرقه صلى الله عليه وسلم، ووضوءه، ولهذا كانوا يتناهبون وضوءه ما بقي من وضوءه، ودمه كما في حديث عبد الله بن الزبير، وشعره، كم هذه؟ ستة. فهذه الستة التي انفصلت من جسده الشريف في حياته لا بعد موته يتبرك بها. من فصل من جسده الشريف غير هذه الستة في حياته لم يتبركوا به. هل تبرك الصحابة ببوله عليه الصلاة والسلام؟ وقد بال المرات الكثيرة لم يتبركوا ببوله ولا بغائطه، لأن بول رسول الله وغائطه كبول غيره وغائطه، غير طاهر. طيب غسلوه، هل تبركوا بالماء الذي انفصل من جسده الشريف بعدما غسل وهو ميت؟ لم يتبركوا به. دل على أن هذه الستة التي انفصلت من جسده الشريف في حياته هي محل التبرك خصوصية به عليه الصلاة والسلام، لا يشركه فيها أحد من بعده. فسقى عليه الصلاة والسلام في وجه علي فبرئ كأن لم يكن به وجع، ما كأنه أصابه رمد، فأعطاه النبي الرائح وقال انفذ على رسلك، أي متئدا مطمئنا لا عجلا طفقا، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ساحة من؟ اليهود، أي في ساحة الكتيبة، والكتيبة ما زالت باقية، ما حولها الساحة الآن مزارع نخل. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم، أي اليهود، بما أوجب الله عز وجل من حقهم، من حقه تعالى فيه. ما حق الله في الإسلام؟ أن يعبد وحده لا شريك له. اليهود يعرفون التوحيد ولا ما يعرفونه؟ يعرفون التوحيد؟ نعم يعرفونه، ومع ذلك أكده وكرره عليهم، لأن أول واجب هو التوحيد. ما هو بأول واجب إخراجه من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة كما عند الأحباب؟ أول واجب يدعى إليه توحيد الله، ولو كان هؤلاء يعرفون التوحيد لكن لما كانوا منحرفين فيه أكد ذلك عليهم، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ولو كان من يهود أخبث عباد الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل، أطيب ما للعرب، بها تقدر دياتهم، ولأجلها يقاتلون ويقتلون، فإن حماهم على أعراضهم وعلى ذمارهم وهي إبلهم. وحمر النعم لأن أكثر إبل الحجاز اللون الإبل الحمر، ويدخل فيها الشقح والشعل، وإلا ألوان الإبل كثيرة، فحمر النعم اسم لجنس الإبل، ونص على الحمر لأن المخاطبين جلهم من أهل الحجاز يعرفونها. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأخذها علي رضي الله عنه ففتح الله عليه. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر؟ وخيبر مجموع لحصونها، خمسها. وش معنى خمسها يا عبد الله؟ كيف الحال؟ السجة ذي مشكلة في باب العلم، والهواجيس والسرحان. وش معنى خمسها؟ نعم، جعلها أخماس ليخرج خمس الله ورسوله. ففي آية الأنفال، والأنفال نزلت بعد معركة بدر، قال الله جل وعلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، خمسها فأخرج خمس الله ورسوله. من يتولى هذا الخمس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. طيب بعده الأمراء والخلفاء هم يتولون تنفيذ هذا الخمس. طيب الأربعة الأخماس ماذا فعل بها؟ الأربعة الأخماس ب بحسب هذه الحصون، فمنها ما فتحت عنوة بالجهاد، فهذه تقسم بين المجاهدين، للراكب للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. ومنها حصون وهي أكثرها فتحت استسلام خوفا مما جرى على غيرهم، ولهذا مجموع مال خيبر نصفه، نصفه كان بتصرفه عليه الصلاة والسلام، ادخره للوفد ولنوائبه وللجهاد، والنصف الثاني قسمه بين المجاهدين، وجلهم كانوا ممن شهدوا معه بيعة الرضوان التي من جرائها بعد نحو شهرين هذا الفتح العظيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهي فتح خيبر. نعم. وقسم نصفها بين المسلمين، وكان جملتهم ممن حضر الحديبية فقط، وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين. نعم، أرصد النصف الثاني الذي فتح بغير عنوة، بغير إيجاف خيل ولا ركاب، وهو المسمى بالنفل مما أفاءه الله على رسوله، أرصده أي ادخره لنوائبه ولحوائج المسلمين. ولهذا قدم عليه بعد خيبر من؟ جعفر بن أبي طالب، ومعه بقية مهاجرة الحبشة، وكان نحو من 500 أو 600. اجتمع معهم في الطريق الأشعريون، وكانوا 74، فإن الأشعريين جاءوا من اليمن على سفينة، فالتقوا بجعفر من معه فترافقوا جميعا. وممن قدم عليه بعد خيبر أبو هريرة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بسهم من أين؟ من أي النصفين؟ نصف المجاهدين ولا النصف المرصود؟ من نصف المرصود. وقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وفيه فضل جعفر ومن معه من المهاجرة الأوائل للحبشة، وفيه أن الدنيا ما تسوى في عينه عليه الصلاة والسلام، مع أن الصحابة والمؤمنين حالهم بعد خيبر يغاير حالهم قبل خيبر. سماه الله فتحا، درجت عليهم الأموال والخيرات، وخيبر أرض زرع ونخل. وفيها أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر، أي عقد بينهم مصالحة، هي أصل فيما يسمى بالمغارسة والمزارعة. وش المغارسة وش المزارعة؟ المغارسة العناية بالغرس نخلا أو شجرا قائمة في تأبيره وفي جذه وجنيه، وأما المزارعة زرع الأرض البيضاء أو ما تحت النخل. غارس النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على أرضهم، قالوا: نحن أدرى بالأرض منكم، فصالحنا عليها يا رسول الله. فصالحهم عليها على الشطر، أي ما ينتج منها من النصف لهم مقابل عملهم فيها على أن يقروا فيها ويبقوا فيها، والنصف الثاني لمن؟ لرسول الله وللمؤمنين. وقال: نقركم عليها ما شئنا. وهذا أصل للمعاهدة مع الكفار يهودا أو غيرهم، لمدة محدودة أو لمدة غير محدودة. عاهد المشركين في الحديبية 10 سنين، وأهل خيبر لم يحدد: نبقيكم فيها ما شئنا. وهذا أصل في المعاهدات يعقدها ولي الأمر مع غير المسلمين، إما لمدة محدودة أو لمدة مطلقة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله أعلم.